وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب اللباس والزينة من كتاب عمدة الأحكام من قول سيد الأنام صلوات الله عليه وكامل السلام، ومعنا آخر كتاب في الكتاب وهو كتاب الجهاد، ومن ورائه كتاب العتق. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا أجمعين من النار. فماذا تعني كلمة جهاد؟ يعني إيه جهاد؟ الجهاد في اللغة من الجهد بفتح الجيم، أو من الجهد بضم الجيم، يعني بذل الطاقة والمشقة، بذل الطاقة والمشقة. أما في الشرع، الجهاد هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا ذمة بعد دعوته إلى الإسلام وإبائه لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ثاني، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا ذمة بعد دعوته إلى الإسلام وإبائه لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. شرح التعريف: المسلم معلوم الأمر يقاتل الكافر، وليس كل كافر يقاتله المسلم، إنما الكافر الذي لا عهد له مع المسلمين ولا ذمة. هناك كفار لكن لهم معاهدات مع المسلمين، هؤلاء لا يحاربون. هناك كفار لكن لهم ذمة، استؤمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هؤلاء لا يحاربون. هناك كافر يذهب إليه المسلم لا عهد له ولا ذمة، يدعوه أولا للإسلام، يدعوه أولا إلى الإسلام، فإن أجاب فهو من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه. إن امتنع عن الإسلام وتأبى إلا أن يبقى على دينه، يبقى على دينه ولكن يدفع مقابل حمايته. إن أبى أن يدفع أو أن يعتنق الإسلام حورب وقتل. ثم لا يكن قتال من أجل القتال، إنما ليكن القتال من أجل إعلاء كلمة الله. هذا هو شرح التعريف. الجهاد نصت عليه آيات القرآن وجاءت به السنة الصحيحة. في القرآن يقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي السنة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. الجهاد له شروط في الوجوب، له شروط في الوجوب. أول شرط الإسلام، ثم البلوغ، ثم العقل، ثم المؤنة، يكن عنده مؤنة المجاهد. المجاهد ده جاهد كده يعني يطلع حافي، ولا يطلع لابس لباس الحرب ومعاه سلاحه. طب من لا مؤنة له لا يجب عليه الجهاد. يبقى أن يكون مسلما، شرط في الوجوب أن يكون بالغا، فالصغار لا يجب عليهم جهاد، أن يكون عاقلا فالمجنون لا جهاد عليه، أن يكون صاحب مؤنة عنده مؤنة جهاده، ففاقد المؤنة لا يجب عليه جهاد، ثم ليكن له قدرة على الجهاد، ممكن يبقى مسلم عاقل بالغ عنده مؤنة لكن لا يقوى على أن يجابه، يبقى لا يجب عليه الجهاد، ثم بعد ذلك أن يكون ذكرا، فالأنثى لا يجب عليها الجهاد، يبقى الذكور شرط في وجوب الجهاد، ثم بعد ذلك الجهاد يتحقق بالآتي: لا يتوقف الجهاد عند ملاقاة العدو في ساحات الوغى والحرب، لا، بل في كل ساحات الدنيا ما دام الهدف أن تعلي كلمة الله تبارك وتعالى، عند ذلك يكون هناك جهاد بالكلمة وجهاد بالقلم. جهاد الكلمة إن كنت على منبر، أيا كان المنبر، كنت في فضائية أو في إذاعة أو على منبر الجمعة والصلاة، ثم تكلمت في المسائل التي يلقيها أعداء الإسلام كشبه، يقولون الشبه في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق الدين، ردك على هذه الشبه جهاد، إزالتك للشبه جهاد، تبيينك للحق جهاد، وقوفك لحماية البلاد جهاد. لا يتوقف الجهاد على أن تشهد ساحات الوغى والحرب، لا، هذا من الجهاد، ثم بعد ذلك يتحقق الجهاد بالنية. بعد ذلك عندنا جهاد وعندنا رباط وعندنا مغازي وعندنا سير، وإذا اطلعت على كتب أهل العلم وجدت في الكتب كتاب المغازي والسير، وبعدين يقول لك كتاب الجهاد، وبعدين يقول لك كتاب الرباط، هل هناك فرق بين الجهاد والرباط والمغازي والسير؟ أولا ينبغي أن تعلم أن كلمة مغازي من المغزى، وإذا تكلم فلان قالوا فلان له مغزى من كلامه، يبقى المغزى معناه إيه؟ الهدف. ومن ثم الغزو هو طلب العدو، والسير جمع سير، والسير إلى العدو، يبقى أنا عندي سير ومغازي وعندي جهاد ورباط. الغزوة طلب العدو، الغزو طلب العدو، والسير السير إليه، والجهاد مجابهة العدو، أما الرباط حراسة الثغور التي ليس وراءها إسلام. مثال توضيح: مصر حرسها الله تعالى ورعاها، حدودها الشمالية البحر الأبيض المتوسط، حدودها الجنوبية دولة السودان الشقيق، حدودها الغربية دولة ليبيا الشقيقة، يبقى السودان ليبيا دول إسلامية. طيب البحر، البحر من ورائه إسلام ولا من ورائه أوروبا؟ من ورائه أوروبا، يبقى حرس السواحل مرابطون. طيب والجهة الشرقية فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، طيب يبقى الجهة التي ليس فيها إسلام حراسة الحدود يقال لها رباط، يبقى الرباط حراسة حدود الدولة من الجهات التي ليس وراءها إسلام. يبقى أنا عندي جهاد وعندي رباط وعندي مغازي وعندي سير. تعالى لنقرأ ما في الكتاب من الأحاديث. في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الرواية فيها الآتي: أول شيء فيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، من حرصه على الأمة يوقفهم على كل خير ويحذرهم من كل شر. ومن الشر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الناس لقاء العدو. في بعض الناس يا جماعة ما عندهاش عدو، لما الحالة تضيق عليه يقوم يتمنى تقوم حرب، يقول خلاها تولع. وهذا تسمعه كثيرا، وهذا ليس من الدين في شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين أن يتمنوا لقاء عدوه. ما تتمناش إنك تقابل عدوك، لا. طيب، وبعديها الأدب الثاني قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى نهاك أن تتمنى لقاء عدوك، وأمرك إذا لقيت عدوك بالصبر. الصبر يعني إيه؟ الصبر على الضيق، الصبر على الشدة، الصبر في موطن الحرب. يعني عندنا مثل مصري بيقولوا فيه: اللي في المية ليس كمثل الذي يبقى في الايه؟ في النار. المواجه للعدو خلاف اللي قاعد في الراحة بره. ومن ثم في هذا لفت نظر إلى أن تعرف قيمة المحارب، قيمة من يلاقي العدو في المواجهة. هذا لو لم تجد له إلا رأسك أن تضعه عليها فانحني برأسك حتى يجلس عليها. هذا هو ما كان عليه الصحابة الكرام في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ليس المحارب كالجالس في بيته في راحة، لا، هناك فرق. يبقى إذن نهانا أن نتمنى لقاء عدونا، وأمرنا إن لقينا عدونا بالصبر والثبات، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وبعدين قال: واسألوا الله العافية. والصبر لا يتأتى إلا من السماء، من وفقه الله للصبر صبر، ومن لم يوفق للصبر هلع وجزع. لذلك دائما سل الله الثبات، فالثبات عافية، وسل الله تعالى العافية في دينك ودنياك. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هناك البعض إذا دخل حربا أول ما يشوف ضرب النار يهرب من ميدان الحرب ويستخبى كده في مكان، ولما الحرب تنتهي يقول: أنا كنت معاكم. طيب، إيه رأيك الفرار من ميدان الحرب حكمه إيه في الشريعة؟ من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يفر المحارب من صفوف الحرب. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فعد الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم عد الزنا، ثم قال والفرار من الزحف. يعني ايه الزحف؟ يعني اذا زحفت الى عدوك لملاقاته. الفرار من الزحف يعني من ساحات الحرب، اسمه فرار من الميدان، ده خيانة عظمى من اكبر الكبائر. قال لا تتمنوا لقاء عدوكم واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كان زمان سيوف ليمضي في ضرب نار، أول ما تشوف النار بتضرب يبقى تحتيها الجنة. يبقى معناها يا جماعة عند ضرب النار ادخل ولا تخف، فإن وفقت للنصر عدت منتصرا غانما، وإن لم توفق للنصر وجاءت النار على رأسك فأنت في الجنة، فأنت في الجنة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يعني يريد أن يضفي إليك وعليك بهاء. يقول لك يعني النصر ليس في السلاح ولا في الصبر فقط، إنما في السلاح والصبر بتوفيق من الله تعالى. ومن ثم جماعة في العاشر من رمضان الموافق للسادس من أكتوبر، كان سلاحنا كمصريين أقل من سلاح عدونا، وانتصرنا بكلمة الله أكبر، كلمة تزلزل كل العروش، تزلزل كل العروش. يبقى إذا كان سلاحك وعتادك ضئيلا فاركن إلى الله القوي، عند ذلك يعينك. اسأله النصر على عدوك يستجب لك. هذا ما في الرواية الأولى. الرواية الثانية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. اللي في الجيش، في واحد بيهرب من الجيش، طيب والتاني بقول لك يا عم شيخ انا في السلوخ وبنزل كل شهر 3 ايام، نقول له والله لو علمت حراستك للثغور وما فيها من الاجر لتمنيت ان تظل فيها حبيسا طوال حياتك. الحديث قال النبي قال اهو قال رباط يوم، والرباط معناها ايه؟ حراسة الثغور ليس وراها ايه؟ اسلام. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الدنيا وعليها ايه؟ عليها ملك الملوك، خير من ملك الملوك، وخير من قصور الدنيا ونسائها، وموضع صوت احدكم من الجنة، مكان العصاية بتاعتك، مكان العصاية بتاعتك في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة المشورار يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. واحد يقول لك الله، طب ما أنا موزعيني في سلاح مش حواجه عدوي، وأنا حارس الحد بس معايا عصاية. نقول له والله حارس بعصاية، حارس بالسلامة برضو أجرك على الله ما بضعش. احتسب وقتك، عند ذلك لا يضيع أجرك عند الله. يبقى هذه الرواية ذكرت الرباط. الرواية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، قال الله تعالى: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يبقى اللي يطلع يا جماعة في سبيل الله مجاهدا أجره على الله، مات سبق للجنة، رجع بأجر وغنيمة. لكن أي جهاد؟ الناس بتروح سوريا مش كده؟ يقول لك بروح مجاهد، والتاني بروح العراق، والتالت مش عارف بروح فين. كل هذا جهاد ليس بجهاد شرعي. الجهاد الشرعي لابد أن تخرج تحت راية إمام، وإمامك لم يسمح لك بالخروج، إذن فجهادك غير شرعي. لكن لو خرجت بإذن إمامك يبقى خرجت مجاهدا جهادا شرعيا. ومن الإمام اللي هو ولي الأمر، فكل جهاد بلا إذن من ولي الأمر لا يعد جهادا شرعيا. وهذا الكلام قلناه منذ أمد بعيد. طيب يبقى إذن المجاهد ضامن على الله، أجر على الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ممكن واحد يجرح في الحرب، يجرح الجرح بتاعه ده في الميزان، ما نزف من دم في ميزانه يوم القيامة، يجده دما في اللون مسكا في الرائحة، يجده في الميزان لونا في الدم مسكا في الرائحة. يبقى حتى الجرح محسوب لصاحبه يوم القيامة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. ذكرنا الحديث حديث ماضي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني ايه؟ كان الحرب في القديم خلاف الحرب في الحديث. الحرب في القديم كان في مواجهة صف امام الصف، فلربما بدأت القتال برجل ثم اجهز عليه غيرك، انت ضربت ضربة عرج بها ثم انشغلت بغيره واتى غيرك واجهز على المضروب الاول فقتله، يبقى من فيكم قتلوا؟ لا، من خلص عليه؟ الاخير خلص عليه. له سلبه، والسلب عدة المحارب. يبقى لابس درع ومعه سيف ومعه درقة ومعه رمح ومعه العدة. يبقى من قتل قتيلا له عليه بينة، حكاية مش بالعشوائي كده، في يبقى معه دليل ان هو اللي قتل، فله سلبه، يعني له عدة حرب. ديت بعيد الغنيمة، دي بعيد الغنيمة. الغنيمة الأموال التي يتركها العدو بعد ايه؟ بعد الحرب، بتجمع وتقسم أربعة أخماس بتعود على المحاربين، والخمس الخامس يخمس لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ينفقه حيث يوجهه. يبقى افهم معاي، يبقى ما فيش الإسلام في حروبه كانت كلها حروب دفاعية، لم يكن فيها حرب هجومية، كان كل الحروب دفاعية، يدفع العدو عن بلاده. حتى غزوة مؤتة كانت دفاعية أصلا، لأنها كانت بسبب ان ملك غسان اللي هو كان بيحكم بلاد الشام للروم قتل سفير النبي عليه الصلاة والسلام، والسفراء والرسل لا يقتلون. فلما قتله يبقى قتله ده استهانة بالدولة ولا استهانة، فخرج ليرد هيبة الدولة. افهم شوية. طيب، والرواية التي معنا عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره، فجلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اطلبوه واقتلوه. قال: فطلبته فقتلته فنفلني سلمة. سيدنا سلمة بن الأكوع كان قويا سريعا، كان اسرع من الفرس. انت عارف الفرس بيجري كم ساعة، كم كيلو في الساعة؟ الفرس سرعته كام؟ سرعة الفرس تتراوح ما بين 65 كيلو الى 75 كيلو في الساعة. سيدنا سلمة كان بيجري بيسبق الحصان، كان بيسبق الحصان. اسمع شوي، يعني كان سرعته فوق 80 في الساعة. انت تقدر تجري في الساعة تجريها على بعضيها؟ لا، اختلف الاحوال. سيدنا سلمة بيقول اتت عين، العين معناها الجاسوس على طول، مع عدوك بعت لك عين يعني يتفحص احوالك، هيدخل الجاسوس البلد هيشوف الاحوال، هيشوف بعينه ويرفع تقرير بتاعه، يبقى رأى بعينه تجسس على البلد وعرف احواله. فلما اتى قام دخل كده بالليل وراح داخل مع الناس وهم بياكلوا، هم بياكلوا، وسمع من القوم وهم يتحدثون هنعمل ايه بكره، مش عارف هنعمل ايه وعندنا كذا، وبيتكلموا في الحرب. ثم بعد ما اكل انفتل، خد نفسه كده وايه طلع بسرعه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عين فاطلبوه. اطلبوه معناه ايه؟ مش تسيبوه، امشوا وراه هاتوه. اشتد بفرسه فلحقه سلمة، سلمة حافي على رجليه، فجرى خلف الفرس فسبق الفرس فامسك بالرجل وجابه خلص عليه. وفي هذا قتل الجاسوس، بس مين اللي يقتله؟ ولي الامر. مش واحد يقول لك ده جاسوس يروح مخلص عليه؟ لا، الحكايه مش بالهبولي، كل شيء بالضوابط. يبقى الجاسوس في الشرع يقتل، يقتله ولي الامر. طيب، قال: فنفلني سلمة. نفلني يعني وهبني، اعطاني سلمة المحارب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد، قال: فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. دي في قسمة الغنيمة. طلعوا في غزوة تجاه نجد، نجد دي شرق الحجاز اللي هي النهاردة الرياض، اللي هي النهاردة ايه؟ الرياض. خرجوا في غزوة تجاه نجد فغنموا، فلما غنموا قسم الغنيمة، طلع كل واحد حظه 12 جمل في الغنيم، ثم بقيت بقية فوزع على كل واحد واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. من أدب الحرب عند المسلمين، ما دام البلد دي معاها عهد، لا يجوز للأمير أن يتعدى حده. الأمير له حد، مش كل شيء بهواه، لا، هو طالع يحارب ومؤمر على الجيش، يقوم بيطلع له أهل البلد يقول إحنا معانا عهد أهو مكتوب من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، عهد بالأمان. خلاص يتركهم إلى غيره، يتركهم إلى غيره. ما ينفعش الإمام أو الأمير ينقض العهد، ما ينفعش، لا ينقض العهد من تجاه المسلمين أبدا أبدا. إنما نترك غيرنا، إن وفى وفينا، وإن غدر ونقض رجعنا إلى رسولنا يوجه يوجه، لكن من نفسه يشرع لا. التشريع ليس من حقه هو، التشريع شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم لا يجوز لولي الأمر إن كان بينه وبين غيره عهد أن ينقض، وإن نقض يقال له غدر، والغادر ينصب له لواء يعني على عند استه يعني عند مؤخرته. ومعلوم يا جماعة أن الألوية اللي هي أعلام البلاد ده موجودة عندنا في الشريعة، موجود عندنا. الناصر كان يخرج كان له راية وكان له لواء، الراية علم صغير، اللواء علم الدولة علم كبير. اسمع شوية، يبقى الراية كل كتيبة لها راية، لكن العلم علم الدولة. طيب لو أن بلدا أثناء المداهمة والحرب رفعت راية، رفعت لواء، اللواء ده إما أن يكون أبيضا وإما أن يكون أسودا. لو رفع الراية البيضة معناها إيه؟ معناها استسلم، ما ينفعش أقتله خلاص. وإن قتلت غدرت. ليه؟ رفع الراية البيضة، فالراية البيضة علامة إيه؟ علامة الاستسلام. طيب أما الغدر رايته مش بيضة، رايته سودة، راية الغدر سودة. ومن ثم يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه يعني باعد كده وسند عليه، واللواء ده أسود، حتى يعلم أهل الموقف أن صاحب اللواء الأسود غدار، قم يفضح يوم القيامة. فلا يحق الغدر من أمير ولا من رعية، وغدر الرعية خروجهم عن طاعة أميرهم. إذا خرجت الرعية عن طاعة الأمير فقد غدرت. يبقى عندنا الغدر يكون من الأمير ويكون من مين؟ من الرعية. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ده الإسلام، لو بتحارب لا تقتل المرأة ولا الصغار ولا الشيخ الطاعن في السن ولا العابد في صومعته. يعني معناها المدنيين لا، شأنك بالمحارب، شأنك بالمحارب. طب ايه رأيك بقى؟ الرواية هذه في رواية أخرى يعني سأل الله سلام عمن قتله، فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال أما نهيتكم عن قتل النساء والصبيان؟ فقال له يا رسول الله يعني أردت عنها فتبعتني فقتلتها. يبقى الإعراض يعني تركها، فلما تركها همت بقتله هي. إذا كانت وسط الحرب معاها سلاح ولا ماشي حافية؟ معاها سلاح. ومن ثم قالوا في المرأة إن دخلت تحارب تترك، فإن أبت إلا القتال تقتل. تترك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبت يعني لما تركتها ما مشيتش، جاءت لتقتلني، وسلم لها ولا أقتلها؟ أقتله. ومن ثم في المرأة هذا هو الفقه الذي في الرواية، تترك فإن جاءت لتقاتل قتلت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا الغسل، شكيا القملة، إن الدارة برضو مش بتوضح شوية، بتوضح شوية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكيا القملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. إيه دخل الجمل بالحرير؟ أو إيه دخل الجمل بالحرب؟ هو المحارب ده يا جماعة مش هو شد الشدة؟ يبقى شد الشدة. طب إيه رأيك المحارب ده لما يبقى شد الشدة ومنهم البيادة يكون مقفز والأحوال كاملة، طيب ولبس البيادة على وضوء لو يمسح عليها كم يوم؟ له يمسح عليها كم يوم؟ ثلاثة أيام مش كده؟ طيب إيه رأيك المحارب لو أجنب وليس عنده ماء، ها كيف يصلي؟ يضرب ضربة واحدة في الأرض كده يمسح بها وجهه وكفيه هكذا ويصلي بالبيادة، بالبيادة هو عنده فرصة يخلع، ولو خلع عدوه هيتمكن منه. طب كيف يصلي؟ يصلي حسب ما تهيأ له، ممكن يبقى عدوه في وجهي يقوم أصلي إيماء بالإشارة، حسب درجة الخوف تكون الصلاة. طيب يبقى يا جماعة إيه شأن القمل؟ أيوة ما هو مش هيصرح كل يوم، مش عنده فرصة يصرح، مشغول، ومدام مش بيصرح كل يوم ممكن الشعر لانه اسبوعين ما فيش ميه يغسل، ما ايوه ما يبقى فيه مشروع حرب بيعودوك تحارب، يقوم بيبقى الميه موجوده الناحيه عنك علشان يروضك ويعودك، ويبقى عندك ما تشرب بس مش يديك ما تشرب، يديك بكون نعناع يقول لك مص فيه طول الشهر، فهو ده دربه. طب ايه رايك بقى لما تواجه بالفعل وما فيش ميه؟ يقوم ممكن الراس من الوسخ والغبار يدخل يداهمها الحشرات ولا لا؟ يداهمها الحشرات، يقوم بسرعه تجمل. اهو عبد الرحمن عوف والزبير اشتغل القمل في راسهما، فلما كثر خلاص الجسم اصبح بيهرش، الهرشه دي حكه ولا مش حكه؟ هي حكه ولا حكه؟ حكه ولا حكه؟ لا هي حكه، هي اسمها حكه لكن احنا نقول حكه يعني. طيب إذا اشتغل القمل وهرش يبقى لا علاج في ساحة الحرب إلا لبس الحرير. لما يلبس الحرير، الحرير بيعطي سخونة زيادة، يقوم الجمل يموت، ما يكونش له مجال، ومن ثم يسلم البدن. يبقى هو لبس الحرير للخيلاء ولا لبسه للعلاج؟ للعلاج. أذن به الناس أو لم يأذن؟ أذن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. الحديث بيبين ان في غنيمة وفي فيء. الغنيمة ما كانت بحرب، والغنيمة تقسم كما ذكرنا اربعة اخماس على المحاربين، والخمس الخامس لله والرسول وذي القربى الى ايه كما ذكر الله في سورة الانفال. اما الفيء ما تحصل عليه المسلمون بلا حرب، بلا حرب يعني رايحين يحاربوا فألقى الله الرعب في قلب العدو، هربوا وسابوا المال. المال ده اسمه فيء، فيء يعني شيء عاد الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا حرب. الفيء ده خالص للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب اسمع شوية، النبي أصلا كان بيعمل فيه إيه؟ كان يقسم من الفيء نفقة سنة على نسائه. كان عنده كم زوجة؟ جمع بين 9. طب 9 دول كل واحدة عايزة نفقة سنة. ايه رأيك لما نقرأ في السنة قبل كما ذكرنا قبل ذلك هتلاقيه اعطى كل واحدة يعني بما يساوي 700 كيلة تمر. 700 كيلة، 700 كيلة على 12 يطلعوا كم أردب يا سيدي؟ بلاش كده، 700 في 13 يطلعوا كام؟ 9 طن. 9 طن كل واحدة هتاخد 9 طن في السنة. وطبعا ما كانش عندهم ذريات، وآخر السنة النبي السلام يموت وما عندوش غير أصوع شعير ورهن فيها لرعه، ما الملكة بروح فيه. وتقول لك يأتي الهلال والهلال والهلال وليس في بيوتنا إلا الأسودان. إيه هم الأسودان؟ اللي هم في كل بيت يعني. لا، التمر والمية يا مبعيد، التمر والمية. أمال كان بالمال بروح فين؟ كان يأتي السؤال قاصدين بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يمشي ده ياخد ده وهكذا. آخر الشهر مفيش. ما كانت إحداهن تخبئ شيئا إلى غد. الخلاصة الفيء نسم كان بيقسم على نسائه، وبعدين الباقي يجعله في الكراع والخيل. الكراع يعني في عدة الحرب، كان يجهز به الدولة ويشتري به فرسان ايه كعدة للقتال. يعني كان بيصرف على 9 بيوت والباقي يجهز به يقوي به العتاد للدولة. ده من الفيء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ثاني يعني على وصلت شيء الناصر في الحروب، يعني كان حرب منظمة ولا عشوائية؟ منظمة، ما دام فيها اوامر ونوائر منظمه، بدليل ان هو كان اهو كان يجعل للسلاح ميزانيه وللخيل ميزانيه. طيب، ونهى عن قتل النساء والصبيان ونهى عن الغدر، يبقى حرب منظمه. طب ايه رايك بقى ان هو كان اهو في الروايه قال ابن عمر: اجرى ان يسمى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء ده اسم موضع، وثنية الوداع اسم موضع برضه، والمساحة بينهم تقريبا 7 أميال يعني 10 كيلو. اسمع شوية. وبعدين ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميلين، يعني 3 كيلو. إيه الكلام معناه إيه؟ معناه إن هو جعل ميدان للسبق، ميدان لسبق الخيل. الخيل المدمرة التمرين بتاعها والتدريب هيبدأ في 10 كيلو، والخيل غير المدمرة تدريبها هيبدأ في 3 كيلو. طب يعني ايه المدمرة؟ الخيل المدمرة القوية كان بيجيبوا الخيل ويعلفوه، اسمع شوي، وبعد ما يعلفوا يحبسوا ولبسوا الجلال اللي هي اللباس اللي هو يعرضه يعني، وبعدها ينقص العلف بتاعه ويطلعوا بعديها السباق. يقوم هو لما انعرف يعني اصاب الايه اصبح سمين، وبعدها يقلل العلف ويدفيه، يقوم يعمل عضلات يطلعه في السبب، يبقى السبب ده يعمل ايه؟ يقوي البدن مع خفة الوزن. يبقى خيل مضمرة قوية وخفيفة، الخفة تنفعها في السرعة والقوة تنفعها في الحرب. يبقى الخيل المضمرة القوية ديت جعل لها سباق 10 كيلو تجري فيها ويتسابقون في 10، والسباق ده دورة تدريبية للخيل وللفارس، للفارس والفرس، للفارس والفرس. يبقى ده إعداد مش إعداد؟ إعداد. طيب هو طبعا في حالة السباق على الخيل هيبقى معاه سلاح ويعمل كده ويعمل كده، الحركات ديت إذا حفظها وتمرن عليها وأخذت عليها يده يقوم في الحرب لا تخطئها، في الحرب لا تخطئها، يبقى حرب منظمة أهو. أما الخيل المش مدمر اللي هو يعني على جده برضه سنعده، لكن إعداده فين؟ نواسيه أو نساويه بالخيل المدمرة؟ لا، ميدانه 3 كيلو يجري في خلاله، وده له مجال في الحرب وده له مجال فين؟ في الحرب. طيب، وعنه كذلك ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أهو من النظام في الحرب إن ابن 14 ما يقبلش، ابن 15 يقبل، ابن 14 ما يقبلش، ابن 15 يقبل. طب ايه رأيك؟ ابن 20 سنة ولكنه وحيد أبويه يقبل ولا يرجع؟ يرجع، يرعى أبويه، يرعى أبويه. ما احنا ذكرنا الحرج. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم، يعني انت مشارك بحصانك وانا مشارك على رجلي، تاخد جدي ولا تتميز؟ انت تاخد سهم ليك وسهمين للفرس وانا اخد سهم واحد. يبقى الفارس سهم والفرس سهمين. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ما ينفعش ترفع سلاحك على المسلم مثلك، ما ينفعش تشاور حتى بسلاحك ولو كان عصايا في وجه المسلم. ومن فعل هذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا ترفع راية العيلة ولا الحمية ولا القبلية، ولا ترفع راية نفسك، ارفع راية الإسلام، عند ذلك تكن في سبيل الله. طب ايه رأيك؟ الناس اختلفوا قبل كده في الفوضى اللي قامت ومات فيها ناس، يقول لك شهيد ولا ما هو شهيد؟ نقول أمره إلى الله، هو ربنا اللي يعلم مخبره سره. أما أنا ما احكمش، نحكم لو حكمنا نحكم على سبيل الرجاء، نقول نرجو الله أن يكون شهيدا، لكن شايف واحد طالع وشايل في في في في حضنه ماتور وعمال يجري أثناء الفوضى اللي بقى يخلع، واحد خلع الماتور وتاني شايل طفات الحريق وجري وهو بيجري مات، نقول عنه شهيد؟ ومن ثم في هذه المسائل امساك اللسان هو الأصل، هو الأصل، لا تسارع في القطع ولا في الحكم، بل حتى إن قل نسأل الله أن يكون، نسأل الله أن يكون. إلى هنا ينتهي كتاب الجهاد.